الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف هذا الدرس الأسبوعي في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وقد وقفنا عند النوع الثاني من أنواع قصد الشارع، وقد قدم المصنف في أول كتاب المقاصد هذا من كتاب الموافقات، قدم بمقدمة بين فيها أن مقاصد الشارع يمكن أن ينظر إليها من أربع جهات، أو أنها يمكن أن تتنوع إلى أربعة أنواع، وبين النوع الأول وهو قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء، يعني لماذا وضعها، وبين مقاصد وضع الشريعة ابتداء وترتيبه لها وتقسيمه لها على أقسام معروفة ومرت معنا، ثم انتقل إلى القسم الثاني أو النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. ومعنى هذا النوع على سبيل الإجمال أن الشارع حينما وضع الشريعة لم يضعها ليعمي على الناس ويبهم عليهم ويخاطبهم بما لا يعرفون معناه ولا يعقلون مغزاه، وإنما خاطبهم بما يفهمون وما يعقلون، وخاطبهم بلغتهم وبأساليبهم. وهذا المقصد إذا تقرر وعلم أن الشريعة إنما وضعت أو وضعها الشارع ليفهمها الناس لا ليعمي عليهم أو ليلغز لهم ويجعل الذين يعرفون معناها ندرة من الناس، فلأجل هذا بنى على هذا المقصد العظيم قواعد كثيرة، وهذه القواعد هي قواعد في تفسير القرآن وفي بيان مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي معرفة ما يصلح أن يكون واجبا دينيا عاما على المسلمين وما لا يصلح أن يكون كذلك، بل يصلح أن يكون واجبا على الخاصة من العلماء الراسخين في العلم. وسيذكر جملة من المسائل، أولها المسألة الأولى بيّن فيها أن هذه الشريعة شريعة عربية، وليس معنى كونها عربية أنها لا تشمل غير العرب، وإنما معناه أن تفسيرها وفهمها ينبغي أن يكون بناء على ما عهد في كلام العرب، وأنها لا مدخل فيها للألسن الأعجمية وللأساليب الأعجمية، ولا يمكن حملها على تلك المعاني التي تدل عليها اللغات الأجنبية أو غير العربية. ثم ثنى بمسألة أمية الشريعة، ثم فرع على هذا قواعد مهمة جدا في تفسير كلام الله جل وعلا وفي فهم ما يصلح أن يكون واجبا على الأمة عموما وما لا يصلح أن يكون كذلك. تفضل. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، ويتضمن مسائل. المسألة الأولى: إن هذه الشريعة المباركة عربية، لا مدخل فيها للألسن العجمية، وهذا وإن كان مبينا في أصول الفقه، وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين، أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب وجاء القرآن على وفق ذلك، فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها، فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا. يقول: الكلام في أن القرآن عربي وليس فيه كلمة غير عربية، أو أنه فيه كلمات غير عربية، هذه مسألة بحثها الأصوليون، ولكنها عديمة الفائدة، عديمة الثمرة. وإنما يقول: أنا لا أريد أن أبحث المسألة من هذا الجانب، لأن هذا الجانب لا فائدة فيه، إلا مجرد أن تعتقد أنه هل فيه كلمات غير عربية استعملتها العرب قبل نزول القرآن أو لم يكن كذلك. وقد لخص يعني الإمام ابن قدامة الخلاف فيها، وقال: إن كان مراد القائل بأن في القرآن ألفاظا غير عربية أنها غير مفهومة للعرب فلا، وإن كان مرادها أن أصلها غير عربية ولكنها تكلمت بها العرب وسارت في على ألسنتهم وجرت عليها حتى فهموها فنعم، ولا يضر شيئا، ولا يعني يقدح في كون القرآن عربي، لا يقدح في كونه عربيا أن تكون فيه كلمات أصلها غير عربية ولكن العرب تكلمت بها. والشاطبي يقول: لا أريد هذا، هذا تكلم فيه الأصوليون وهو عديم الفائدة أصلا، وإنما أريد أن أتكلم فيه من جانب آخر، وهو الجانب الذي أشرت إليه في بداية حديثي، وهو أن القرآن والسنة ينبغي أن تفهم على سنن كلام العرب وعلى مقتضى أسلوبهم في التعبير، وليس على غير ذلك. نعم. وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة. وهذا هو المهم، أن إذا أريد أن تفهم القرآن فينبغي أن تسلك له هذا الطريق، وهو معرفة لغة العرب بنحوها وصرفها وحقيقتها ومجازها وكنايتها إلى غير ذلك. نعم. لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين، وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. هذا هو المقصود من هذه المسألة. نعم، فالمقصود أصبح واضحا وجليا، وهو يرتبط بأصل النوع، وهو أن الشريعة، أن الشارع وضع هذه الشريعة للإفهام، ليفهم الناس معناها، وليس لي يعني يعمي عليهم ويلغز لهم أو يشق عليهم في معرفة معناها. نعم. وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم أو لم يجيء فيه شيء من ذلك فلا يحتاج إليه، إذا كانت العرب قد تكلمت به وجرى في خطابها وفهمت معناه، فإن العرب إذا تكلمت به صار كلامها، صار من كلامها عندنا، عندي صار كلامها، يعني صار الكلام كلام، صار الكلام كلامها، صار كلامها. نعم. نعم. إذا تكلمت به صار من كلامها، ألا ترى أنها لا تدعه على لفظه الذي كان عليه عند العجم إلا إذا كانت حروفه في المخارج والصفات كحروف العرب، وهذا يقل وجوده، وعند ذلك يكون منسوبا إلى العرب. فأما إذا لم تكن حروفه كحروف العرب أو كان بعضها كذلك دون بعض، فلا بد لها من أن تردها إلى حروفها، ولا تقبلها على مطابقة الحروف العجم أصلا، فلا بد لها من أن تردها إلى حروفها ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلا. ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام العجم، ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامها، وإذا فعلت ذلك صارت تلك الكلم مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها. هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا إشكال. ومع ذلك فالخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي، ولا يستفاد منه مسألة فقهية، وإنما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد، وقد كفى الله مؤنة البحث فيها بما استقر عليه كلام العربية في الأسماء الأعجمية. فإذا قلنا نعم لا ما هو هذه وضع اللغات يعني هل هو توقيفي؟ حتى الذين قالوا إن اللغة توقيفية لم يقولوا إنهم إن العرب لا يشتقون عبارات وكلمات جديدة، وإنما قالوا الخلاف في الواضع، من هو الواضع اللغة أصلا، هل هو بناء على وحي أوحي إلى يعني وقع في النفوس واستعمله أول من استعمل الكلمة، أو أنه يعني اشترك فيه أيضا التوقيف والوضع من النحت يعني من جانب المتكلم، أو أنه أن الأهل اللغة هم الذين وضعوها. وفي كلام طويل في هذا، هذا غير قضية إن هل فيها لغة كلمة غير عربية أو ليس عربية. المراد بالأصل المسألة مثل ما يعني المسألة كلام يعني تدرس في علم الكلام، علم الكلام وعلم التوحيد والعقائد. مسألة هل في القرآن ألفاظ أو غير عربية أو ليس فيها ألفاظ غير عربية، هل نعتقد أن كل ما في القرآن عربي أو يجوز لنا أن نعتقد أن فيه ألفاظا بغير العربية؟ هذه مسألة كلامية نعم، يعني موضعها علم الكلام هناك، لأنها تتعلق بشيء من الاعتقاد فقط، ما فيها جانب عملي، ما يترتب عليها جانب عملي. نعم. فإذا قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص من وجه أو الخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهر. هذا طبعا هو استفاده من كلام الإمام الشافعي، وهو أشار إلى هذا في الأخير وقال هذه المسألة أشار لها الشافعي. فهذه بعض ما ذكره الشافعي في يعني تقرير أن العرب لها أساليب خاصة ومعينة، ينبغي إذا أردنا أن نفهم القرآن والسنة أن نفهمها بناء على أساليب العرب. وقال يعني على ضرب المثال فقط أن من أساليبهم أنهم يعبرون بالعام وهم يريدون عمومه بذاته، على يعني بحيث يشمل جميع أفراده، ويعبرون بالعام وهم لا يريدون به العموم، وإنما يريدون أكثر أو يريدون به العام لكن مع استثناء بعض أفراده، مع خروج بعض أفراده. ولهذا يقولون مثلا جاء كل الناس، مستحيلا يأتي كل الناس في موضع واحد، وإنما يعني ويقول قابلت كل العلماء، يعني علماء البلاد التي زارها وهذا عام يعني مخصوص كما يسمى أو قابل للتخصيص، يمكن يعني عمومه الباقي من أفراده أكثر مما استثني. ثم يأتوا يعبرون بالعام يريدون به الخاص، يعبرون بلفظ عام والمقصود به واحد أو اثنان أو عدد قليل، فهذا يسمى العام المراد به الخصوص أصلا، يعني منذ أن تكلم به هو مراد به الخاص، وهو يختلف عن العام المخصوص. العام المخصوص الأصل فيه العموم، وما أخرج منه أقل في الغالب. قال ويعبرون بالظاهر وهم لا يريدون باللفظ، وهم لا يريدون ظاهره، يريدون معنى آخر، ويعبرون باللفظ ويريدون مجازه أحيانا، ما يريدون ظاهره وإنما يريدون مجازه، والمجاز ليس هو الظاهر، ظاهر اللفظ في الأصل غير المجاز، لكن إذا قويت القرينة أصبح المعنى المجازي هو الظاهر بالقرينة، وإلا قبل ما كان ظاهرا، وهذا هو مراده هنا. فقال هذه كلها من أساليبهم، ولذلك ينبغي أن يفهم الكتاب والسنة بناء على هذا. قال وكل ذلك، وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، يعني بالقرائن، يعرف بالقرائن المصاحبة من خلال السياق والسباق، ما يسبق وما يأتي وما يقارن، هذا هو الذي يمكن أن يعرف منه مراد النص القرآني أو الحديث، نص الحديث النبوي. نعم. وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره وآخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، يعني يتكلم العرب بالكلام الذي يغني بعضه عن بعض، كما يعبرون بالمطلق في موضع وبالمقيد في موضع آخر، فيحمل المطلق على المقيد، يكون المراد بالمطلق هو المقيد. ولهذا في بحث حمل المطلق على المقيد تجد الذين رأوا أنه يحمل المطلق على المقيد لغة ولا حاجة إلى القياس يستدلون بقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. يقولون التقدير نحن بما عندنا راضون، شوف ترك راضون اكتفاء بما قوله وأنت بما عندك راض، ففي حمل للمطلق على المقيد. الأول كان مسكوت عنه الخبر بناء على أنه صرح به في الجملة الأخيرة التي عطفت عليها وأنت بما عندك راض. وكذلك تتكلم العرب يقول بالشيء يعرف بالمعنى، يعرف بالمعنى واللفظ ما يدل عليه، كما نقول إن سب الوالدين حرام، مع أن ويمكن أخذه من آية فلا تقل لهما أف، ولو نظرت إلى لفظ الآية، اللفظ المسموع من الآية ما فيه دلالة على تحريم السب، لكن من حيث المعنى هو يدل على هذا، ويدل عليه بدلالة قطعية أيضا، مفهوم الموافق. نعم، مفهوم الموافق. وكذلك في يعني قولهم مثلا في الإشارة يقولون أنه يعني الإشارة يمكن أن يفهم معنا بمجرد الإشارة إليه، والكلام ما سيق لأجل بيانه، ما سيق الكلام لأجل هذا البيان، وإنما يعرف ذلك بإشارة الكلام أن هذا يشير إلى كذا ويفهم منه، كما قالوا في قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قالوا هذا دليل على أنه يجوز أن نودع عند أهل الكتاب، جواز الإيداع عند أهل الكتاب واستئمانهم. وهو أيضا فيه من جانب آخر دلالة على معنى بطريق المفهوم الموافقة الأولوي. نعم، أي نعم. فمن يؤتمن على القنطار يؤتمن على ما دونه. نعم. وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة، هذا هو المترادف، يعني أن المترادف موجود في كلام العرب، والأصوليون يبحثون مسألة هل في الكلام اللغة مترادف ويطيلون، وهل هو ثم يأتي أبو هلال العسكري ويقول لا هذا لأنتم تظنون أنه مترادف، هذا ليس مترادف، في فرق بسيط بين هذا وذاك، ويدقق النظر في ذلك، فيقول هو أن العرب عندهم مترادف أحيانا، وإن كان المشهور عنهم أنهم لا يحبون الإطالة والإقناب، لكنهم في مواضع قد يعني يعمدون إلى الإطالة في بعض المواضع. نعم. والأشياء الكثيرة باسم واحد، وهذا هو المشترك أيضا، والمشترك له باب مستقل يدرس في أصول الفقه. نعم. وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها، فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب. والذي نبه على هذا المأخذ في هذه المسألة هو الشافعي الإمام في رسالته الموضوعة في أصول الفقه، وكثير ممن أتى بعده لم يأخذ هذا المأخذ، فيجب التنبه لذلك، وبالله التوفيق. لم يأخذها هذا المأخذ، يعني ما فهم مراد الشافعي، فأخذ يتكلم أن في القرآن مترادف ويذكر الخلاف، هل القرآن فيه مشترك، والقرآن فيه لفظ بغير عربي أو ليس فيه لفظ بغير عربي. تجد أن الأدلة التي تستدل بها هنا هي نفس الأدلة التي تستدل بها على وجود ألفاظ غير عربية، لكن هو يستدل بها على جانب أعم وأهم، وهو أنه ما دام أن القرآن عربي بنص هذه الآيات فيجب أن يفهم وفق لغة العرب وعلى يعني مقتضى أساليبهم. نعم. المسألة الثانية للغة العربية من حيث هي هذه قواعد كلها ترجع أيضا إلى النوع الثاني، وهو وضع الشريعة للإفهام. فقرر أولا أن القرآن الذي هو أصل الشريعة وكليها، والسنة النبوية وهي المصدر الثاني، أنها عربية وبلسان العرب، وينبغي أن تفهم على ذلك. ثم انتقل هنا إلى بيان إلى خصائصها كونها عربية. إذا كانت عربية فاللفظ العربي له أو العبارة التعبيرات العربية لها معنيان، معنى مطلق ومشترك وكل يعرفه وهو المقصود الأهم، ومعنى تبعي لا ينتبه إليه إلا القلة من الناس، فهذه أيضا فائدة تعود على نفس المقصد وتدعم نفس المقصد، وسيتضح الكلام فيها، فهي واضحة كما كتبها المصنف، لا تحتاج إلى مزيد تعليق. نعم. للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران، أحدهما من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة، وهي الدلالة الأصلية. إذن الألفاظ العربية لها دلالة أصلية، وهي المقصود الأصلي من الكلام، وقد يفهم الإنسان المقصود الأصلي لكن ما يفهم المقاصد التبعية، من حيث أن هذا الكلام فيه تأكيد، فيه تشديد، فيه تسهيل، فيه كذا، هذه يمكن ما ينتبه لها كل أحد، لكن المعنى الأصلي يفهمه. نعم. هل يريد شيخنا التفريق بين الدلالات الاقتضاء والإشارة ونحوها والمعاني الصريحة؟ نعم نعم، وهذا في دلالات الاقتضائية ودلالات أدق من دلالة الاقتضاء كالإيماء والتنبيه، أيه يعني بيانية، يعني من يعني هو تعرض للأشياء التي هي أدق من هذا، لأن الأولى مثلا مفاهيم، وما المفاهيم هذه يدركها كل من عرف العربية، كل من يعرف العربية يدركها، لكن فيها أساليب تكتسب قوة ويقصد بها الاهتمام بجانب من الخبر أو من الكلام، الذي يلقى وتقديم الاهتمام به على غيره. نعم. والثاني من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معاني خادمة، وهي الدلالة التابعة. فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين ولا تختص بأمة دون أخرى، يعني لا يمكن أن تؤدى بأي لغة. نعم. أي هو المقصد الأصلي، لكن أيضا القصد التبعي له أهمية، القصد التبعي له أهمية، يبين ما هو المهم وما هو الأهم وما الذي، يعني الدلالات الإشارية كلها داخلة في القصد التبعي. نعم. فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام، تأتى له ما أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل اللغة العربية وحكاية كلامهم، ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها، وهذا لا إشكال فيه. نعم. وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار، فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار بحسب الخبر والمخبر والمخبر عنه والمخبر به ونفس الإخبار في الحال والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك. نعم. الكلام هنا واضح، ثم يضرب مثالا لهذا. نعم. وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار قام زيد، إن لم تكن ثم عناية بالمخبر عنه بل بالخبر، فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت زيد قام. يعني إن كان الناس يتطلعون إلى حال زيد ما حاله فأنت تبدأ به، وإن كان الاهتمام والجديد بالنسبة للناس هو الخبر نفسه فتقول قام، يعني تقدم الخبر على المخبر عنه، قام من هو؟ زيد، قام زيد. نعم. وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة إن زيدا قام، يعني للتأكيد بالنسبة لمن يسأل أو يشكك في قيامه تؤكده له، تقول إن زيدا قام. نعم. وفي جواب المنكر لقيامه والله إن زيدا قام، يعني تزيده تأكيدا إذا كان منكرا. وفي إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامه قد قام زيد أو زيد قد قام. نعم. وفي التنكيت على من ينكر ربما قام زيد، لا عندنا إنما، على من ينكر إنما قام زيد، لعل هي الأقرب. بعض النسخ فيها إنما وبعضها ربما. والله يبدو أنها يعني تبكيت له، يعني إيه أنها تبكيت وليست تنكيت، يعني لكنه يمكن في التسامح في إطلاق. إيه. لا يقول هذه نكتة، النكتة يعني السبب يسمونه نكتة، يعني أي نعم، يعني كل ما فيه دقة يمكن يسمى هكذا، لكن التبكيت هو الآن إنما قام زيد، يعني كان يقول الذي قام هو زيد لا غير. كيف تقول إن يعني تنكر قيام زيد على المنكر؟ نعم. إيه توبيخ، يعني كأنه يعني تبكيت أيضا غير مستقيم، يعني نعم؟ لو قلنا التبكيت أيضا ما هو المستقيم في العبارة إذا قال؟ لا هو رد عليه تبكيت له، يعني كيف تقول إنه ما قام ولم يقم غيره أصلا، ما قام إلا هو، يعني إنما قام هو، هذا معنى كلام، يعني هو القائم وحده، يعني لو كان غيره والتبس الأمر عليك كان سامحناك، لكن هو ما قام إلا هو، ثم تقول هو لم يقم وتدعي مثلا أن غيره هو القائم، فقد يكون هذا هو المقصود. نعم. ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره، أعني المخبر عنه، وبحسب الكناية عنه والتصريح به، وبحسب الكناية عنه والتصريح به، وهذا موجود يعني في القرآن، ولهذا قال أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء من الغائط يعني جاء من المكان المنخفض، يعني لو كان المجيء من المكان المنخفض يوجب الوضوء، كل من نزل في القبو ولا في البدروم وطلع لابد أن يعني، لا هو ما يريد هذا، هو معروف يعني من سياق جاء من الغائط، هو كناية عن أنه يعني قضى حاجته. نعم. وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار وما يعطيه مقتضى الحال إلى غير ذلك من الأمور، مراعاة مقتضى حال المخاطبين، حال المدعوين، حال المنكر عليه، حال السامع، هذه كلها مراعاة في لغة العرب، وفي ولكن في في يعني مقصودة بالقصد الثاني، وهي مطلوبة، وهي من مكملات الكلام ومن مما يجمله ويجعل له موقعا حسنا في نفوس السامعين. نعم. إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها، وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد، يعني الذي هو المعنى المطلق، المعنى المطلق الذي يريده كل معبر أو كل متكلم. نعم. فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي، ولكنها من مكملاته ومتمماته، وبطول الباع في هذا النوع يحسن مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر، يعني إذا لم يتكلف، إذا لم يكن فيه شيء من التكلف، يعني بعض الناس يحاول أن يتكلف هذا ولا يأتي به على سجيته وطبيعته، فالتكلف الظاهر يعني يقلل من حسن الكلام. نعم. وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن، يعني بسبب هذا النوع وجدنا كثيرا من الأقاصيص في القرآن تختلف العبارة عنها. نعم. لأنه يأتي مساق القصة في بعض السور على وجه، وفي بعضها على وجه آخر، وفي ثالثة على وجه ثالث، وهكذا ما تكرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول، إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في بعض ونص عليه في بعض، وذلك أيضا لوجه اقتضاه الحال والوقت، وما كان ربك نسيا. نعم. فصل. وإذا ثبت هذا فلا يمكن، هذا في يعني في استنتاج مما سبق من كون فيه معاني تبعية في اللغة لا يمكن أن يعني يعبر عنها من يترجم أو من يعني لا يعرف إلا ظاهر القول. قال معنى هذا أن الترجمة الحرفية للقرآن غير ممكنة، بل للغة كلها، للغة العرب غير ممكنة الترجمة الحرفية، وإنما هي ترجمة للمعنى وتفسير له، للمعنى العام وتفسير له، وقد يدخل فيها شيء من تفسير المتممات والمكملات، ولكنه لا يحاط بها. نعم. وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من الكلام العربي بكلام العجم على حال، فضلا كل كلام العرب ما يمكن ترجمته على يعني ما يدل عليه تماما بكامل معناه. نعم. فضلا على أن يترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربي، إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عينا، كما إذا استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه. فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب أمكن أن يترجم أحدهما، أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخر، وإثبات مثل هذا بوجه بين عسير جدا، وربما بل هو العادة تقضي بعدم وجوده، يعني وأهل اللغات يقرون بأن الآن وجد ما يعرف بيعني أثر اللغة في التفكير، أن اللغة مؤثرة في يعني، ولهذا يقول هذا يفكر بلغته، كل يفكر بلغته. قديما نقول ما دخل اللغة بالتفكير، لكن الآن يقول لا، كل واحد يفكر باللغة التي يتكلم بها، لأن اللغة تحمل مضامين وتحمل ثقافات وتحمل رصيدا من يعني من وتراكمات من المعاني ربما لا يشعر بها الإنسان، فإذا فكر بمقتضى لغته الأساس فإنه يعني سيكون التعبير الذي يعبر به ملائما لهذه اللغة، وإذا فكر بلغة أخرى ولهذا مدرس اللغات الإنجليزية يقولون يعني لا نريد أن تفكر بالعربية، أي وهم طبعا يقصدون لنا يقصدون أنك لا تضع الجملة عربية ثم تترجمها ثم تترجمها, وإنما تنطلق مباشرة وتتكلم بعفوية, وهذا ما يحصل إلا لمن أتقن اللغة فعلا وتمرس بها ويعني خالط أهلها حتى ينسى أن يتكلم بلغته. ولهذا شبابنا اللي يجلسون هناك وقتا طويلا تجده إذا رجع يتكلم بالعربية كلمة ثم خمس ست كلمات باللغة الإنجليزية ثم يعود للعربية, لأنه هو أصلا نعم. ففعلا يعني اللغة لها أثر في يعني فهم الإنسان وفي تفكيره بما تحمله من مضامين. أي نعم يمكن أي صحيح يعني إنها التشبه بهم يعني محاولة تلبس شخصياتهم بحيث أنها نعم وتقمص شخصية أصحاب اللغة الأصليين. نعم. وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من القدماء ومن حذى حذوهم من المتأخرين, ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام. وقد نفى ابن قتيبة إن كان الترجمة في القرآن يعني على هذا الوجه الثاني, فأما على الوجه الأول فهو ممكن, ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة. ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه وبيان يعني معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه يعني بكمالها وتمامها وليس المعنى الأصلي فقط. نعم. وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام, فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي. نعم. فصل. وإذا اعتبرت الجهة الثانية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها, لأنها كالتكملة للعبارة والمعنى من حيث الوضع للإفهام. وهل تعد معها كوصف من الأوصاف الذاتية أو هي كوصف غير ذاتي؟ في ذلك نظر وبحث ينبني عليه من المسائل الفروعية جملة, إلا أن الاقتصار على ما ذكر فيها كاف فإنه كالأصل لسائر الأنظار المتفرعة, فالسكوت عن ذلك أولى وبالله التوفيق. يبدو أنه يشير إلى أن هل هذه المعاني المكملة هي ذاتية أو عرضية, يعني قد تكون عرضية معناها أنها في موضع قد تكون مقصودة وفي موضع قد لا تقصد ولا يعني يستقيم تفسيرها على ما ذكرناه مثلا. فهل فعلا, فالذي يظهر هو الثاني, أنها عرضية وليست ذاتية, لأنها إذا كانت ذاتية فمعناه أن من فهم المعنى الأصلي ما يعد فهم كل المعنى ولا أحاط به, بل يكون فهمه ناقصا, لأن الذاتيات ما يتم الشيء إلا بها, إذا كانت ذاتية فمعناه ما يتم الشيء إلا بها, وأما إذا لم تكن ذاتية وإنما هي عرضية يعني هي مكملات ومجملات للكلام, فمعناه أنها قد تقصد في موضع وليس بالضرورة أن تكون مقصودة في موضع آخر, فلا يدخل فيها مثلا النقض بأن يقال كيف تقول أن العرب تقدم ما هي به أعنى مثلا وهم في هذا الموضع مثلا قدم كذا, أو القرآن قدم كذا وهو يعتني بما بعده أكثر مثلا, فحينئذ يعني يكون فيها إشكال من جهة أنها أيضا إذا كانت ليست مضطردة فما هو الضابط لمعرفة متى تراد ومتى لا تراد, فلهذا هو تجنبها المصنف وقال يعني نكتفي بهذا وعن الغوص في هذه الجزئيات. نعم. إيه؟ إيه في ناس يقولون يجوز ترجمة القرآن، يعني هم الذين قالوا يجوز يعني بناء على المعنى الأول الأصلي، لكن اللي استغربوا كيف يقول ابن قتيبة إن القرآن لا يترجم، فاستغربوا قبل، لكن لما فسر بأن المقصود أن الذين يترجمونه إنما يفسرون المعاني الظاهرة الأصلية، وأما المعاني التبعية فهم يعجزون عن إبانتها، وإن كان بعضهم قد يبينها بكلام طويل طبعا، يعني تصبح الترجمة طويلة جدا لا تتناسب مع الصفحة، السطر الواحد قد يكتب عنها صفحة مثلا باللغة الإنجليزية مثلا، حتى لكن الترجمة التي تنتفي هي يقول بناء على هذا الوجه الثاني، أما الوجه الأول فالترجمة بناء عليه جائزة ولا يمكن ينكرها ابن قتيبة ولا غيره. يكون هذا شيخ نحسن الله عليك خارج عن محل الخلاف، يعني الوجه الثاني لا يمكن، هو ما في خلاف أصلا، لا يمكن ترجمة، هو يدعي أنه ما في خلاف، وما زعم من أنه هل يجوز الترجمة أو لا يفسر على هذا، نعم ينفي، يعني المعنى الأصلي يترجم، معاني اللاحقة ما يمكن ترجمتها. نعم. المسألة الثالثة: هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك، فهو أجرى على اعتبار المصالح. هذه أيضا مسألة كبيرة ومهمة، وهي داخلة في النوع الثاني وهو وضع الشريعة للإفهام، وهي لا تختلف كثيرا عما ذكره من أن الشريعة عربية، لكن هنا زاد عليها وصفا آخر، وهي يعني إذا كان الأول يتكلم عن اللغة نفسها وعن مدلولاتها، هذا يتكلم عن أهل اللغة وأنهم أميون، وأنهم إحاطتهم ب العلوم الكونية وبعلوم الطب وغيرها من العلوم بسيطة ويسيرة، فلا ينبغي إذا أردنا أن نفسر القرآن والسنة أن نفسرهما بما يخرج عن معهود العرب ويبعد عنه بحيث لا يخطر لهم على بال، وإنما نكون المفسر يحوم حول ما أدركه العرب وحول ما عرف العرب طرفا منه، العرب الأميون، يعني العرب الأميون عرفوا طرفا منه، والعرب الذين نزل عليهم القرآن كانوا كذلك أمة أمية، فهو يعني يقرر أن الشريعة نفسها أمية، يقرر أن الشريعة أمية، وهذا حصل فيه يعني نقاش كثير بين العلماء، ومنهم من أنكر كيف تقول أمية، كأنك تقرر لنا هذه الصفة التي هي يعني ليست محبذة عند الناس، الأمي ليس محبذا عند الناس، المتعلم أفضل منه، فهو يقرر هذا، لكن هو مراد بالأمية ليس الانتقاص، وإنما معرفة واقع يعني الشريعة التي نزلت على أمة أمية، بمعنى أننا حينما نفسرها يعني نريد صياغتها أو نعيد صياغتها ينبغي أن لا نخرج بها عن معهود الأميين وما يستطيعون فهمه، وفي الوقت نفسه حينما نستنبط الأحكام من هذه النصوص الشرعية يجب أن لا نغرق في استنباط أحكام يصعب على الإنسان الأمي العادي أن يحيط بها ويعرف حقيقتها ويستطيع أن يستوعبها ويعتقدها، وهذا أمر مهم جدا ومفيد حتى في جانب دراسة العقائد، فإن علماء الكلام جروا علم العقائد إلى يعني معارف وافدة لا يعرفها العرب، وأصبحوا يعني يطلقون كلمات لو عرضت على أبي بكر وعمر ما عرفوا ما معناها، ويعادون ويوالون فيها، وهذا معناه إذا قلت كذا فأنت معتزلي، وإذا قلت كذا فأنت أشعري، وإذا قلت كذا، وهذه الكلمات والعبارات ما يدركها إلا هؤلاء أو من درس مثل ما درسوا، ولكي يعرفها الناس يحتاجون إلى أن يدرسوا سنين طويلة، واللي يقرأ الآن في التدمرية وهي تدرس عندنا يجد يعني كلاما غريبا يعني يحتاج الإنسان إلى أن يعصب رأسه حتى يعرف ماذا يقول هؤلاء وماذا يقول هؤلاء والحق مع من منهم. فلو عرضت مثل هذه على عامة الناس ربما كان ذلك سببا في ضلالهم أو انتكاسهم عن الاعتقاد الصحيح. فهذا هو مقصود القول بأنها أمية، وليس المقصود انتقاص الشريعة، ولا المقصود أن نبقى على الأمية ولا نتعلم ولا نبحث عن الأفضل، ولا ليس هذا هو المقصود أبدا. نعم. ويدل على ذلك أمور، أحدها النصوص المتواترة اللفظ والمتواتر أو النصوص المتواترة اللفظ والمعنى، كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فهذا سمى الأمة أمية، فالآية هنا سمت الأمة أمية، المبعوث إليها الرسول أمية، بعث في الأميين. نعم. وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي، هذا وصف للرسول، رسول الأمة أمي، والأمة أمية، إذن الشريعة أمية، يقول هو يريد أن يصل إلى هذا. نعم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. وفي الحديث بعثت إلى أمة أمية، لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين، والأمي منسوب إلى الأم، وهو الباقي على أصل ولادة الأم، لم يتعلم كتابا ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها. وفي الحديث نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقد فسر معنى الأمية في الحديث أي ليس لنا علم بالكتاب ولا الحساب، ونحوه قوله تعالى وما كن، يعني لسنا مكلفين بأن نشتغل بعلم النجوم ونعرف منازل القمر وأين وأين كذا ومتى يعني يولد الهلال ومتى كذا، لسنا مكلفين بهذا، وإنما وضع لنا علامة ظاهرة يمكن أن يدركها الإنسان من أي مكان كان، وهذا في الصلوات وفي الصيام وفي غيرها من التكاليف. نعم. لا، هو يرى يعني من هذا يتبين أنه يرى أننا لا ينبغي أن نعتمد على الحساب الفلكي في إثبات الشهر، لأن هذا لا تستطيعه، عامة الناس لا يستطيعونه، لكن ليس أيضا يعني قد لا يوافق على هذا. الشيخ عبد الله دراز علق على كلامه هذا وقال هذا ما يعني أننا ما نسعى إلى يعني معرفة شيء من أمور الدين بواسطة العلوم الحديثة وأن نأخذ منها بطرف، ما يعني هذا، وإنما يعني أننا لا يعني لأنها يعني أنها أن هذه الشريعة لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلل في العلوم الأخرى، التغلغل في العلوم الأخرى، وإنما يكفي الإنسان أن يتأمل هذه الشريعة فيعرف الحكم الشرعي ومن غير إغال أو يعني إكثار من من من من من تعلم تلك العلوم، يمكنه ذلك، لكن الذي يريد أن يتعلم ما لا حجر عليه. كذلك أيضا ليس معنى هذا أن القرآن لا يمكن أن يتضمن إشارات إلى تلك العلوم، لا يمكن أن يعني ننفي هذا، وهذا ما يعرف بالتفسير العلمي، وسنأتي إلى الكلام فيه، والمصنف أشار إليه، وعندها نبين يعني ما المقصد إن شاء الله. ونحوه قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة في الكتاب والسنة الدالة على أن الشريعة موضوعة على وصف الأمية لأن أهلها كذلك. والثاني أن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرب خصوصا وإلى من سواهم عموما إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو لا، فإن كان كذلك فهو معنى كونها أمية أي منسوبة إلى الأميين، وإن لم تكن كذلك لزم أن تكون على غير ما عهدوا لتتنزل أنفسهم منزلة ما تعهد. لا هكذا العبارة من أنفسهم لابد. لا هو لتنزل اللغة لتقع يعني من أنفسهم موقع المعهود، فإذا وقعت موقع المعهود قبلت، وإذا وقعت موقع غير المعهود ما تقبل. أحسن الله إليك. لتنزل من أنفسهم، فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد. نعم. وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها، فلا بد أن تكون على ما يعهدون، والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية، فالشريعة إذن أمية. والثالث أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن معجزة، ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام، من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندنا، وهذا ليس بمفهوم ولا معروف، فلم تقم الحجة عليهم به. ولذلك قال سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فجعل لهم الحجة على فرض كون القرآن أعجميا. ولما قالوا إنما يعلمه بشر رد الله عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لكنهم أذعنوا لظهور الحجة، فدل على أن ذلك لعلمهم به وعهدهم بمثله مع العجز عن مماثلته. وأدلة هذا المعنى كثيرة. الشيخ عبدالله دراز يعني علق على هذا النوع الثالث كأنه يعني لم يرتضي أنه يصلح أن يكون دليلا مستقلا، يعني قوله أنهم لو لم تكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزا، ولكانوا يخرجون عن هذا ويقولون هذا ليس من كلامنا وليس من جنس كلامنا، ولهذا عجزنا عنه لا يدل على يعني أنه أفضل من كلامنا لأنه ليس من جنس كلامنا. لكن أحسن الله إليك، لكن الشيخ عبد الله دراز كأنه ما يرى وجه الربط بين هذا وبين الاستدلال على أنها شريعة أمية، لأنه هو في سياق الآن استدلال. أي نعم، يستدل على أن واضح الربط، يقول إن القرآن تحدى الله به العرب أن يأتوا بمثله، فإذا كان التحدي وقع بشيء ليس من جنس كلامهم ما يكون عجزهم دليل على تفوقه عليهم، لكن إذا كان من جنس كلامهم يدل على أنه أتى من جنس كلامهم بما لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. لكن جنس كلامهم يعني مطلق عن أن يكون من الجهة الأمية أو غير الأمية، الكلام نفسه. الشيخ عبد الله دراز يقول هذا، يقول أنه يعني هو من حيث الجنسية هو من جنس كلامهم بلغتهم، ما أتى بلغة أخرى غير لغتهم، لكن من حيث مضامين وما تضمنه من معلومات هذا فاق ما عندهم، وهذا نوع من الإعجاز، ولهذا عددنا من أنواع الإعجاز الإخبار عن المغيبات، وهل هم كانوا يعلمون المغيبات؟ ما كانوا يعلمونها، وما استطاعوا أن يقولوا هذا لا نعلمه، يعني نحن نريد أن نصل إلى أنهم يقولون هذا لا نعلمه لأنك أنت يوحى إليك ونحن لا يوحى إلينا، الحمد لله هذا هو المقصود. إذا أثبتوا بأن الرسول يوحى إليه وأنه أخذه من ربه فهذا هو المقصود، وهذا دليل على أنهم آمنوا به. فالاعتراض يعني الربط واضح، لكن الشيخ دراز يقول لا، يعني ممكن أن يكون من جنس كلامهم من حيث أنه حروفهم وألفاظهم وكلماتهم، لكن مضامينه أرقى وأفضل وأقوى من كلامهم، فهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله مع كونه من جنس كلامهم، فما خرج عن كونه من جنس كلامهم لأنه تكلم مثلا في الطب أو تكلم في شيء من الفلك أو تكلم في شيء من الأمور التي لا يعرفونها. فيبقى من جنس كلامهم وإن تضمن شيئا من ذلك. لكن الحقيقة الواقع أنه ما تضمن إلا إشارات يسيرة في الظاهر طبعا، يعني تضمن أشياء يسيرة من العلوم التي كان للعرب بها شيء من العناية فقط، فزادهم على ما عندهم من العلم شيئا وصحح بعض ما لديهم من معلومات في هذه العلوم، ولم يغرق في تفاصيل هذه العلوم وبيانها، لأنه ما جاء ليكون كتاب طب أو كتاب فلك أو كتاب أحياء أو ما أشبه ذلك. نعم. فصل. واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلومهم. هذا الفصل في بيان العلوم التي كان العرب لهم شيء من الاعتناء الحقيقة بها، يعني علوم لم تخلو معارف العرب منها، لكن ليس معنى هذا أنهم برعوا فيها وأصبحوا، لكن عندهم شيء من الطب، شيء من علم النجوم، شيء من علم الفلك، يعني مثل هذا موجود، وعندهم علوم مثل علم البلاغة، علم اللغة، هذا برعوا فيه، ويعني الشعر وما أشبه ذلك هذا مما برعوا فيه، الحكم، الأمثال برعوا فيها. فهو يشير إلى يعني أنواع العلوم الموجودة عند العرب حتى يعقب على هذا بقاعدة أو قواعد أخرى، قواعد في تفسير القرآن وفي فهم القرآن والسنة. نعم. فصل. واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس، وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن شيم، فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه، وأبطلت ما هو باطل، وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه. فمن علومها علم النجوم وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر واختلاف الأزمان باختلاف سيرها وتعرف منازل سير النيرين وما يتعلق بهذا المعنى، وهو معنى مقرر في أثناء القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى. يعني هو أتى به الحقيقة الفصل هذا حتى لا يعترض عليه ويقال كيف تقول هذه شريعة أمية وهذا القرآن فيه شيء من الطب وفيه شيء من الفلك، قال هذه الأشياء التي أشار إليها كانت معروفة عند العرب، نعم موجودة عند العرب ولها أناس خاصون يعرفونها، نعم، لكن باتفاق هي ليست معروفة لجميعهم، وإنما خواص منهم هم الذين لهم علم بها. نعم. كقوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقوله وبالنجم هم يهتدون، وقوله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار الآية، وقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقوله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الآية، وقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وما أشبه ذلك. ومنها علوم الأنواء وأوقات، ومنها علوم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب وهبوب الرياح المثيرة لها، فبين الشرع حقها من باطلها، فقال تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده الآية، وقال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وقال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، خرج الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا، يعني هذا تبكيت لهم، يعني بدل أن تشكروا تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وفي الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، الحديث في الأنواء، وفي الموطأ ممن فرد به إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة غديقة عندي ضبطت غديقة يعني نعم. الفتح أفضل. غديقة. نعم. وقال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنه عنهما وهو على المنبر والناس تحته: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال له العباس: بقي من نوئها كذا وكذا. مثل ما يقول العامة الآن عندنا، وهذا لا يعني يقدح في توحيدهم وفي اعتقادهم أن كل ذلك بتدبير الله وبمشيئته. نعم. ولهذا يقول الوسم: كم بقي من الوسم الآن الكبار؟ فيقول: بقي منه كذا. وهذا إن شاء الله ليس قادحا في العقيدة، لأن هذه أوقات يغلب العادة جرت بأن تكون الأمطار فيها، لكنها قد تأتي وقد لا تأتي. فما العام الماضي مثلا ما جاء إلا في آخر الوسم، السنة هذه من أول ما يدرى. نعم. فمثل هذا قال المصنف رحمه الله: فمثل هذا مبين للحق من الباطل في أمر الأنواء والأمطار. وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. وقال: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، إلى كثير من هذا. ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية، وفي القرآن من ذلك ما هو كثير، وكذلك في السنة، ولكن القرآن احتفل في ذلك، وأكثره من الأخبار من الأخبار بالعيوب التي بالغيوب فتح الهمزة الأخبار من الأخبار بالغيوب التي لم يكن للعرب بها علم، لكنها من جنس ما كانوا ينتحلون. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، الآية. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وفي الحديث قصة أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بناء البيت وغير ذلك مما جرى. ومنها ما كان أكثره باطلا أو جميعه، كعلم القيافة والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب بالحصى والطيرة. عندك القيافة ولا العيافة؟ كعلم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب بالحصى والطيرة، فأبطلت الشريعة يعني من ذلك. تسمية هذه علوما ما ليس بدقيق الحقيقة، هذه ليست علوما. نعم. يعني هذه أمور اعتقادات كانت سائدة وتناقلها الأول الآخر عن الأول، وهي لا يسندها علم صحيح ولا يسندها تجربة أيضا متكررة كثيرة، لكن قد تقع مرة ومرتين بسبب يعني أن هذا من الفتنة من افتتانهم، لما يظنون أنه إذا زجر الطير وذهب إلى اليسار أنهم لو ذهبوا في مسيرهم سيخسرون أو يقتلون أو يهزمون، وإذا ذهب إلى اليمين يعني قد يكون وقع مرة أو مرتين لهم، ثم أصبحوا يتشاءمون منه ويظنون ذلك كذلك، وهو لا حقيقة له، بدليل أنه لما أبطل بعد ذلك وترك ما كان يقع لهم شيء من السوء الذي يتوقعونه. فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل ونهت عنه كالكهانة والزجر وخط الرمل، وأقرت الفأل لا من جهة تطلب الغيب، فإن الكهانة والزجر كذلك، وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير دليل. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجهة من تعرف بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض، وهو الوحي والإلهام، وأبقى للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزء من النبوة وهو الرؤية الصالحة، وأنموذجا من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام. لا، وأبقي لأن الذي أبقى ليس الرسول، أبقي للناس من ذلك بعد موته النبوة مرسومة بالألف. قال وأبقي للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزء من النبوة وهو الرؤية الصالحة، وأنموذج من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام والفراسة، ومنها علم الطب، فقد كان في العرب منه شيء لا على ما عند الأوائل، بل مأخوذ من تجارب الأميين غير مبني على علوم الطبيعة التي يقررها الأقدمون، وعلى ذلك المساق جاء في الشريعة لكن على وجه جامع شاف قليل يطلع منه على كثير. فقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وجاء في الحديث التعريف ببعض الأدوية، يعني جمع أسباب الصحة أنه أكل وشرب من غير إسراف، وهذا يكون سببا في سلامة البدن. نعم. وجاء في الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواء، وأبطل من ذلك ما هو باطل كالتداوي بالخمر والرقى التي اشتملت على ما لا يجوز شرعا، ومنها التفنن في علم فنون البلاغة والخوض في وجوه الفصاحة والتصرف في أساليب الكلام، وهو أعظم منتحلاتهم، فجاءهم بما أعجزهم من القرآن الكريم. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ومنها ضرب الأمثال، وقد قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل إلا ضربا واحدا وهو الشعر، فإن الله نفاه وبرأ الشريعة منه. قال تعالى في حكايته عن الكفار ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق، أي لم يأتي بشعر، فإنه ليس بحق، ولذلك قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له الآية، وبين معنى ذلك في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فظهر أن الشعر ليس مبنيا على أصل ولكنه هيمان على غير تحصيل وقول لا يصدقه فعل، وهذا مضاد لما جاءت به الشريعة إلا ما استثنى الله تعالى. فهذا أنموذج ينبهك على ما نحن بسبيله بالنسبة إلى علوم العرب الأمية، وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليها فهو أول ما خوطبوا به، وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية من حيث كان آنس لهم، وأجرى على ما يتمدح به عندهم، كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخر الآيات، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى انقضاء تلك الخصال، وقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى، لكن أدرج فيها ما هو أولى من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور الآخرة، وشبه ذلك مما هو المقصود الأعظم، وأبطل لهم ما كانوا يعدونه كرما وأخلاقا حسنة، وليس كذلك، أو فيه من المفاسد ما يربى على المصالح التي توهموها، كما قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم بين ما فيها من المفاسد خصوصا في الخمر والميسر من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا في الفساد أعظم مما ظنوه فيهما صلاحا، لأن الخمر كانت عندهم تشجع الجبان وتبعث البخيل على البذل وتنشط الكسالى، ولهذا يقول شاعرهم: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. وإذا شربت فإنني خورنقي أسدي. نعم. قال: والميسر كذلك كان عندهم محمودا، لما كانوا يقصدون به من إطعام الفقراء والمساكين والعطف على المحتاجين، وقد قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لأنهم كانوا الجزور التي يكتسبها في أثناء الميسر يقسمها على الفقراء، فإذا حصل له سهم كبير منها، يعني المعلى مثلا حصل له السهم الأكثر منها، قسمها على الفقراء، وكذلك إذا كسب في يعني الاستقسام في يعني بالأزلام، إذا حصل له كسب فإنه يعني يوزعه على الفقراء. فلهذا ظن بعضهم أن فيها نفعا أو انتفع بها في الظاهر، ولكن الله قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. وهل بقي فيهما نفع بعد التحريم؟ تكلم العلماء في هذا، بعضهم قال: رفع ما فيها من النفع ولم يعد، وبعضهم يقول: هو ما زالت القاعدة أن إذا كان الضرر أعم من النفع وأكبر فإنه لا عبرة به شرعا. المصنف مر معنا أنه يقول إن المصالح والمفاسد في وقوعها في الدنيا هي يعني مختلطة، فكل مفسدة معها مصلحة وكل مصلحة معها مفسدة، ولكن الاعتبار بالأغلب. وأما ما سماه الشرع مصلحة فإنه لا مصلحة فيما سواه، وما فيما هو ضده، وما سماه مفسدة فإنه لا مصلحة فيه البتة. فإذا عرفنا أن شرب الخمر مفسدة فإنه لا مصلحة فيه أبدا، وهي يعني ملغاة ولا قيمة لها. نعم. أحسن الله إليك. كان المصنف رحمه الله لم يتعرض لهذه الآية لما قرر تلك القاعدة، يعني الآية فيها إثبات خلاف ما قرره من أن ما حرمه الشرع مصلحة محضة. ما أظنه يهملها، يعني أظن أنه مرت. نعم. قال: والشريعة كلها إنما هي تخلق، أظن ذكرها في أنها تقرر ما هو المصلحة والمفسدة الدنيوية. نعم. نعم. قال: والشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق، ولهذا قال عليه السلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إلا أن مكارم الأخلاق إنما كانت على ضربين، أحدهما ما كان مألوفا وقريبا من المعقول والمقبول، كانوا في ابتداء الإسلام إنما خوطبوا به، يعني ما يتفق عليه العقلاء جميعا من الأمور التي يتفقون على أنها حسنة. نعم. ثم لما رسخوا فيه تمم لهم ما بقي، وهو الضرب الثاني، وكان منه ما لا يعقل معناه من أول وهلة فأخر، حتى كان من آخره تحريم الربا وما أشبه ذلك، وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق، وهو الذي كان معهودا عندهم على الجملة. ألا ترى أنه كان للعرب أحكام عندهم في الجاهلية أقرها الإسلام، كما قالوا في القراض وتقدير الدية وضربها على العاقلة وإلحاق الولد بالقافة والوقوف بالمشعر الحرام والحكم في الخنثى وتوريث الولد للذكر مثل حظ الأنثيين والقسامة وغير ذلك مما ذكره العلماء. ثم نقول لم يكتف بذلك، حتى خوطبوا بدلائل التوحيد فيما يعرفون من سماء وأرض وجبال وسحاب ونبات، وبدلائل الآخرة والنبوة كذلك. ولما كان الباقي عندهم من شرائع الأنبياء شيء من شريعة إبراهيم عليه السلام أبيهم، خوطبوا من تلك الجهة ودعوا إليها، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي تلك بعينها، كقوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا الآية، غير أنهم غيروا جملة منها وزادوا واختلفوا، فجاء تقويمها من جهة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبروا بما أنعم الله عليهم مما هو لديهم وبين أيديهم، وأخبروا عن نعيم الجنة وأصنافه بما هو معهود في تنعماتهم في الدنيا، لكن مبرأ من الغوائل والآفات التي تلازم التنعم الدنيوي، كقوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، إلى آخر ذلك إلى آخر الآيات. وبين من مأكولات الجنة ومشروباتها ما هو معلوم عندهم، كالماء واللبن والخمر والعسل والنخيل والأعناب وسائر ما هو عندهم مألوف، دون الجوز واللوز والتفاح والكمثرى وغير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجم، بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة. يعني ما تجد تفاصيل الأشياء التي لم تكن موجودة عند العرب، لأنها لو ذكرت لهم لقد يشكل هذا عليهم. نعم. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالقرآن كله حكمة، وقد كانوا عارفين بالحكمة وكان فيهم حكماء، فأتاهم من الحكمة بما عجزوا عن مثله، وكان فيهم أهل وعظ وتذكير كقس بن ساعدة وغيره، ولم يجادلهم إلا على طريقة ما يعرفون من الجدل. ومن تأمل القرآن وتأمل كلام العرب في هذه الأمور الثلاثة وجد الأمر سواء، إلا ما اختص به كلام الله من الخواص المعروفة. يعني من الإعجاز والإخبار عن المغيبات والصدق المطلق، هذه من خواص كلام الله جل وعلا. نعم. وسر في جميع ملابسات العرب هذا السير، تجد الأمر كما تقرر، وإذا ثبت هذا وضح أن الشريعة أمية لم تخرج عما ألفته العرب. هذه المسألة الرابعة الآن، انتهت المسألة الثالثة. المسألة الرابعة مسألة مهمة، وهي تحتوي على قواعد تنبني على ما تقدم من أمية الشريعة. قرر فيما تقدم أن هذه الشريعة شريعة أمية، فهنا سيذكر جملة من القواعد التي تستفاد من تلك القاعدة، وهي قواعد تفسيرية، قواعد منهجية يجب أن يسير عليها المفسرون والفقهاء في الاستدلال. وذكر أن أولها أن بعض المفسرين تجاوزوا الحد فيما ينسبونه إلى القرآن، فأضافوا إليه علوما كثيرة من علوم المتقدمين والمتأخرين مما لا علم للعرب به ولا صلة لهم به، فقالوا هذا في علم الفلك وفي علم الطب وفي علم كذا وعلم الأحياء وعلم النبات وعلم الكيمياء وعلم المنطق، ويأخذون من آيات القرآن بعض الإشارات ويفسرونها بذلك التفسير. والأمر زاد في عصرنا الحاضر أكثر الحقيقة، ولكن المنهج الصواب في هذا ليس دعوى أن القرآن ليس فيه شيء من الإشارة إلى تلك العلوم، وإنما يمكن أن يقال أن القرآن فيه إشارة إلى هذا العلم وفيه إشارة إلى كذا، وهذا مما يعين على قبول الدعوة وعلى قبول الإسلام، ولكنه ليس يعني إلى الحد الذي يغرق فيه الإنسان ويقلب القرآن إلى كتاب طب وكتاب هندسة وكتاب، يعني أنا أذكر من قديم ذكرت لكم كتابا اسمه يعني الجوهري الجواهر، الكتاب اسمه الجوهري، مؤلف طنطاوي جوهري، يعني هو عدة مجلدات تفتحها تجد فيه كل شيء إلا التفسير، وهو مع قسم التفاسير، وتجد يعني صور للحيوانات وصور للمجرات الشمسية، وهذا فيه يعني تكلف. فأمية الشريعة التي قررها المصنف على النحو السابق تنفي مثل هذا، لكن أيضا قد يؤخذ على الشاطبي رحمه الله كما أخذ عليه الشيخ عبد الله دراز أنه يعني لا يريد أن نفسر للناس أو نقول للناس أن القرآن فيه شيء من المعجزات أشار إليها قبل مئات السنين، مع أن هذا يحببهم في الإسلام ويعني يجعلهم يوقنون. وكثير من علماء الطب قد أسلموا وحسن إسلامهم بسبب ما تفسير بعض الآيات لهم بما وقعوا عليه واكتشفوه من حقائق علمية. ما نريد أن نبدأ في المسألة لأن الوقت ضاق علينا، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.